بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ما زال الكلام مستمرا في باب أفعال القلوب. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومما تختص به أفعال القلوب، ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت هذه الأفعال بين المفعولين، أو تأخرت أي عنهما. إذن إن توسطت أفعال القلوب بين المفعولين، يعني بين ما أصله مبتدأ وخبر، لأن الفرق الأول بين أفعال القلوب وبين باب أعطى أن أفعال القلوب تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فإذا توسطت الأفعال هذه بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عنهما جاز الإلغاء. قال: ومنها جواز. إذن حكم الإلغاء هو الجواز، على سبيل الجواز، إن شئت ألغيت وإن شئت أعملت، والإعمال بعكس الإلغاء. أما حد الإلغاء فهو إبطال عمل ظن وأخواتها، أو بعبارة أدق، إبطال ما يصح فيه الإلغاء، ما يدخله الإلغاء من أخوات ظن. فليس جميع أخوات ظن يصح فيها الإلغاء والتعليق، وهو المسألة الثانية من أشهر مسألتين في باب ظن وأخواتها، مسألة الإلغاء ومسألة التعليق. إذن جواز الإلغاء فيما يصح أن يدخله الإلغاء، والذي يصح أن يدخله الإلغاء أو التعليق، الإلغاء والتعليق كلاهما لا يدخلان، لا يقعان إلا فيما تصرف من أفعال القلوب، إلا فيما تصرف من أفعال القلوب. يعني أكون بهذه العبارة قد أخرجت أفعال التصيير والتحويل التي أشهرها سبعة، التصيير والتحويل وهي القسم الثاني من أفعال باب ظن وأخواتها، لا يدخلها لا إلغاء ولا تعليق. هذا أولا، هذا المخرج الأول. المخرج الثاني قلت: فيما يدخله التصريف، فيما تصرف، بمعنى ما لم يتصرف، ما كان جامدا من أفعال القلوب أيضا لا يدخله إلغاء ولا تعليق. والجامد من أفعال القلوب من المشهور منها فعلان، أقول من المشهور لأنني في اللقاء الماضي قلت إن أفعال القلوب ذكر ابن الحاجب الأشهر أو أقل الأشهر، وهناك غير هذا الذي ذكره كثير. الذي من الأشهر الجامد من أشهر أفعال القلوب فعلان، وهما الفعل هب، ليس أمر وهب بمعنى أعطى، وإنما هب بمعنى ظن وافترض. هب زيدا حاضرا، فهل ستحضر؟ هب زيدا حاضرا. إذن هب وتعلم، الذي بمعنى اعلم، ليس تعلم الذي هو فعل أمر من تعلم تعلم وأنت يا فلان تعلم، مثل تقدم يتقدم وأنت يا فلان تقدم، هذا فعل متصرف. وأما تعلم الذي بمعنى علم فهو فعل جامد، تعلم الذي بمعنى علم، ولا يكون تعلم بمعنى علم جامدا إلا في باب ظن وأخواتها، وبالأخص من جملة أفعال القلوب. في هذين الفعلين لا يدخل إلغاء ولا تعليق، وهذا معنى قولي الإلغاء والتعليق كلاهما يختص أو يدخلان فقط على ما تصرف من أفعال القلوب. فبقول ما تصرف يخرج الجامد ما لم يتصرف، وبقول من أفعال القلوب تخرج أفعال التصيير والتحويل. لما لا يجوز الإلغاء والتعليق في هب وتعلم؟ لأنهما جامدان، والجامد إن لم يكن يتصرف في نفسه فمن باب أولى أن لا يتصرف في جملته. إن لم يقبل بنفسه التصرف فمن باب أولى ألا تقبل جملته أي نوع من أنواع التصرف، يعني التغيير والتبديل. والإلغاء والتعليق نوع من أنواع الإلغاء التبديل والتغيير والتصرف. نعم. وهذا نفسه يقال مع ليس ودام في باب كان الذي سيأتي بعد الانتهاء من باب ظن وأخواتها. إذن الإلغاء أولا إبطال العمل لفظا ومحلا، إبطال العمل لفظا ومحلا، وبقوله ومحلا يفترق عن التعليق. فالتعليق إبطال العمل لفظا، إبطال العمل يعني إبطال إعمال هذه الأفعال، عدم إعمال هذه الأفعال، وإعمالها هو النصب بها. ما نقول عدم إعماله يعني عدم رفعها للفاعل، نحن نتكلم عن نوع معين من إعمال باب ظن وأخواتها، وهو بعد أن ترفع الفاعلة تنصب المفعول الأول وتنصب المفعول الثانية. فعدم الإعمال يعني عدم النصب للمفعول الأول وللمفعول الثاني. بعدم النصب سيعود المفعول الأول والثاني إلى أصله، وهو الرفع على أنهما مبتدأ وخبر. إبطال العمل لفظا ومحلا، في كثير من كتب النحو يقولون لفظا ومعنا، ومعنا يقصدون ومحلا. في هذا الباب وفي غيره يقولون لفظا ومعنا يقصدون لفظا ومحلا. إذن إبطال العمل لفظا ومحلا على سبيل الجواز. أما في التعليق فإبطال العمل لفظا فقط مع بقائه معنا ومحلا وعلى سبيل الوجوب، فهذان فرقان ما بين الإلغاء والتعليق. قال ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت، أي إذا توسطت الأفعال بين المبتدأ والخبر أو تأخرت عنهما لاستقلال الجزئين، يعني لاستقلال المبتدأ والخبر، لاستقلال المعمولين، لاستقلال المبتدأ المفعول الأول والمفعول الثاني، لأنهما في الأصل جملة مستقلة بينهما علاقة إسنادية، مبتدأ وخبر، منسوب ومنسوب إليه، مسند ومسند إليه، لاستقلال الجزئين كلاما. يعني قوله لاستقلال الجزئين كلاما يوضح أن الإلغاء والتعليق لا يدخلان باب أعطى وكسى لعدم استقلال الجزئين كلاما. معنى لعدم استقلال الجزئين كلاما لأن معمولي باب أعطى ليس أصلهما مبتدأ وخبر، يعني لا وجود لعلاقة نسبية إسنادية بين المفعول الأول والمفعول الثاني. وبالتالي إذا ألغيت العمل، ألغيت عمل أعطى وأخواتها، لم يستقل المفعول الأول والثاني، لم يكونا جملة مستقلة، لأنه لا علاقة بين المفعول الأول والثاني، يعني لم يستقم الكلام لعدم وجود علاقة ما بين المفعول الأول والمفعول الثاني، لعدم وجود رابط ما بين المفعول الأول والمفعول الثاني. نعم. إذن الإلغاء هنا إنما جاز، فإذا ألغيت رجع المعمولان إلى الأصل، فيقال إنما جاز لأن فيه رجوعا إلى الأصل، وإنما جاز أيضا لاستقلال الجزئين كلاما بعد الإلغاء، يعني العلة متعددة الأطراف، متعدد لاستقلال الكلام هذه جزء من العلة، ولأن فيه رجوعا إلى الأصل جزءا ثانيا. لكن في نفس الوقت يجب أن نقول إن الاستقلال هنا تعليل للاختصاص، هذا الاستقلال تعليل لاختصاص باب ظن وأخواتها بجواز الإلغاء، وليس تعليلا للإلغاء نفسه. ما الفرق؟ يعني إنما جاز الإلغاء بسبب الاستقلال، ولكن لا تتوهمن أن كلما استقل كلاما يجوز فيه الإلغاء. واضح المسألة؟ إذن هنا الاستقلال تعليل للاختصاص وليس تعليلا للإلغاء، يعني إنما اختص الإلغاء بهذه الأفعال لعدم فساد المعنى. لعدم ماذا؟ فساد المعنى فيهما بالاتفاق بسبب استقلال الجزئين. عدم فساد المعنى بسبب استقلال الجزئين يعني لاستقلال الجزئين كلاما، بمعنى يبقى الجزئان اللذان هما المفعول الأول والمفعول الثاني تبقى بينهما علاقة ورابط، وهو الرابط النسبي، النسبة والإسناد، بعكس باب أعطى. فلو ألغيت إعمال أعطى وأخواتها بقيت كلمتان في الجملة لا رابط بينهما، كلمتان لا رابط بينهما، كل واحدة من الكلمتين أجنبية عن أعطى. لكن بإعمال أعطى وأخواتها أوجدت الرابط، لأنك وجهت أعطى للجزئين معا فأوجدت هذا الرابط، لأنه ما بين العامل الذي هو أعطى وما بين المعمول صلة، وهي صلة طلب العامل لهذا المعمول، تأثير العامل في هذا المعمول. لكن عندما تلغي العمل لا يتبقى أي رابط، وبالتالي يفسد المعنى. إذن قال: ومنها جواز الإلغاء، أي ومما اختصت به أفعال القلوب جواز الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما، لأن الجزئين يكونان كلاما مستقلا برأسه، يكونان جملة بين جزئيها علاقة إسنادية ورابط، بخلاف باب أعطيت. مثل: زيد علمت قائم، هنا توسط، زيد علمت قائم. إذن الصورة أن يتوسط السبب الإلغاء، أو صورة الإلغاء التوسط. علة الإلغاء لأن فيه رجوع للأصل لاستقلال الجزئين كلاما. إذن التوسط أو التأخر، زيد قائم علمت، التوسط أو التأخر. بمعنى إذا تقدم أحد أفعال القلوب، إذا تقدم مفهوم كلامه هو سكت عن هذا، إذن هذا هو رأيه وهذا هو مذهبه. إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن مفهوم كلامه، نحن نتكلم في الإلغاء وهو من جملة ما تختص به ظن أفعال، ما تصرف من أفعال القلوب من باب ظن وأخواتها جواز الإلغاء إذا توسطت هذه الأفعال بين المعمولين أو تأخرت عن هذين المعمولين. إذن التوسط أو التأخر. لكن لم يتكلم عن حكم التقدم. لو تقدم أحد أفعال القلوب على معمولين على المبتدأ والخبر، هل يجوز الإلغاء؟ معنى نصه هنا أن الإلغاء غير جائز إن تقدمت، والإلغاء غير جائز، هذا مذهب الجمهور. أما الأخفش والكوفيون وعدد من النحاة فأجازوا الإلغاء مع التقدم، أجازوا الإلغاء مع التقدم. وما صورته إلغاء مع التقدم؟ تأوله البصريون ومن وافقهم بأمور، يعني هو متأول ليس على ظاهره. لما إذا تقدم التقدم الفعل وهو العامل قبل المعمولين، إذن سيكون الفعل في أقوى وأعلى مراتبه ودرجاته من حيث الإعمال، ولا يعقل، والقاعدة الكبرى إقامة العدل، لا يعقل أن تعطي الفعل وهو في أعلى مراتبه وأقواها درجته فيما لو كان أضعف لو توسط، أو ازداد ضعفا لو تأخر، لأن الأصل في العامل أن يسبق المعمول، فإذا تقدم فجاء على الأصل فكان في أقوى مراتبه. والأصل في العمل لل أفعال، هي أفعال وفي أعلى درجات إعمالها وجاءت على الأصل، فليس من العدل أن تعطي ما تقدم وهو في أعلى مراتبه وأقوى درجاته حكمه فيما لو كان أضعف أو كان في أضعف الصور فيما لو تأخر. طيب، لو توسط منطقا لو توسط فإعماله أقوى مما لو تأخر، أليس هكذا؟ الأصل أن يعمل ولا يجوز أن يلغى فيما لو تقدم، هذا مذهب جمهور البصريين، وأجازت الإعمال مع الإلغاء مع التقدم الأخفش والكوفيون وعدد. طيب لو توسطت، فيه مذهبان. لو توسطت قيل يجوز الوجهان الإلغاء والإعمال معا، وقيل بل الإعمال أقوى، هذا فيما لو توسطت. ولكن لا تخطئن كما أخطأ كثير من الطلبة عندما كنت أدرس في عدد كبير من السنوات، عندما أدرس باب مسألة الإلغاء يتوهمون أن الإلغاء سيتوجه إلى أحد المعمولين، أنت ستلغي معا، يعني زيد ظننت قائم، ولا يجوز أن تقول زيد ظننت قائما إن كانت المسألة من باب الإلغاء. طبعا زيد ظننت قائما زيد مبتدأ، ظننت قائما خبره، وليست المسألة من باب الإلغاء. أما إذا قلت زيد ظننت قائم فالمسألة من باب الإلغاء. لا يجوز أن تلغي مع أحد المعمولين، لا الأول ولا الثاني، إن ألغيت ألغيت العمل معهما معا، إما أن تعمل معهما معا زيدا ظننت قائما، أو أن تلغي معهما معا فتقول زيد ظننت قائم. طبعا الإلغاء على سبيل الجواز. قالوا إذا توسطت جاز الإلغاء والإعمال وهما في درجة واحدة من القوة، وقيل بل الإعمال أقوى لأن الأصل هو الإعمال، ولأنه في هذه الصورة في صورة التوسط أحدهما فقط خالف الترتيب والثاني جاء على الأصل، والتوسط قريب، إذن المتأخر جاء على أصل الترتيب، أما الأول فهو الذي المتقدم فخالف، لأن المخالفة إذن وقعت في واحد فقط وما زال وسطا يعني قريبا منهما معا. أما إذا تأخرت عنهما زيد ظننت قائم أو زيدا ظننت عفوا زيد قائم ظننت أو زيدا قائما ظننت، إذا تأخرت قيل الإلغاء أقوى، الإلغاء هو الأقوى، الإلغاء أقوى من الإعمال، فزيد ظننت زيد قائم ظننت أقوى من زيدا قائما ظننت، هذا فيما يتعلق به في ما يتعلق بالإلغاء. وأما التعليق وهي المسألة الثانية من مسائل هذا الباب أو من أشهر مسائل هذا الباب، قال ومنها أي ومما تختص به أو ما مما يختص به ما تصرف من أفعال القلوب. سهيل قلت الإلغاء والتعليق قبل أن تصل، الإلغاء والتعليق لا تدخل باب أعطى، في باب أعطى ينصب مفعولين ولكن ليس في باب أعطى وأخواتها إلغاء ولا تعليق، لأن الإلغاء لماذا؟ لأن معمولي باب أعطى لا يستقلان كلاما. نعم، فلا يدخل الإلغاء والتعليق باب أعطى، ولا يدخل الإلغاء والتعليق أفعال التصوير التصغير والتحويل من باب أفعال القلوب القسم الثاني من أفعال القلوب، ولا يدخل الإلغاء والتعليق أيضا الجامدة ما لم يتصرف من أفعال القلوب. فالذي لا يدخله الإلغاء والتعليق ثلاثة، باب أعطى بأكمله، القسم الثاني من باب ظن وأخواتي وهو أفعال التصير والتحويل، والجامدة من باب أفعال القلوب وهو هب وتعلم حصر. هب وتعلم طبعا في الأشهر، هناك أضاف آخرون، أضاف عدد من النحاة مجموعة من الأفعال في جملة ما أضافوه، أيضا هناك جامد، نحن نقول هب وتعلم هذا في المشهور من أفعال القلوب. قال ومنها أي ومما تختص به أفعال القلوب أنها أي هذه الأفعال تعلق، لاحظوا قال تعلق وسميت معلقة، قالوا لأنها كالمرأة المعلقة لا هي بالمزوجة ولا المطلقة، وهذه لا هي بالملغاة عملا ولفظا لفظا ومحلا، ولا هي بالمعملة لفظا ومحلا، أخذت طرفا من الإلغاء وطرفا من الإعمال. ألغيت في اللفظ بقى فقط، وبقي العمل فيه المحل والمعنى. قال ومنها أنها تعلق، لكن التعليق هنا سببه يختلف عن سبب الإلغاء. سبب الإلغاء هو التوسط أو التأخر، في حين أنها تعلق لسبب آخر. قال ومنها أنها تعلق قبل الاستفهام والنفي واللام، قبل الاستفهام والنفي واللام. طبعا ومنها أي ومن جملة ما تختص به هذه الأفعال، أنها أي هذه الأفعال تعلق أي هذه الأفعال قبل، يعني إذا وقعت هذه الأفعال قبل استفهام أو نفي أو لام. طبعا لا يقصد قبل استفهام بجميع أدوات الاستفهام وأسمائه وحروفه، ولا يقصد قبل نفي إطلاقا، ولا قبل لام إطلاقا، بل النفي محسوس مخصوص واللام مخصوصة والاستفهام صور. أبدأ أولا بالاستفهام. هذه الأفعال التي ستقع قبل استفهام، طبعا قوله قبل الاستفهام يعني كان محل استدراك عليه، كان محل هذا اللفظ قبل استفهام كان محل استدراك، لأن بعض الشراح قالوا لو قال قبل كذا لكان أفضل، لو قال كذا لكان أسد. نبدأ أولا بالاستفهام، أو قبل الكلام في الاستفهام أعرف التعليق. التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، أو يقال لفظا لا معنى على سبيل الوجوب، فهذا الفرق بينه وبين الإلغاء، الإلغاء على سبيل الجواز. لمانع هنا، لمانع يمنع من الإعمال، أما هناك فلا لمانع، ليس هناك ما يمنع من الإعمال، إن شئت أعملت وإن شئت لم تعمل. إذن صار فرقا جديدا بين الإلغاء والتعليق. التعليق صار إبطال العمل لفظا لا محلا لمانع منع هذه الأدوات من هذه الأفعال من الإعمال. إذن هناك ما منعها من الإعمال، في الإلغاء ليس هناك ما منع، إن شئت أعملت وإن شئت لم تعمل. صار لدينا مجموعة من الفروق ما بين الإلغاء والتعليق. طيب نأتي إلى هذه الأفعال، لما علقت؟ النظر إلى المعلق، علقت لمانع، المعلق هو هذا الاستفهام، يعني سبب التعليق يفهم من نوعية من ماهية المعلق. المعلق هنا هو هذا الاستفهام أو هذا النفي أو هذا اللام أو هذه اللام. اللام المقصودة هنا لامان اثنتان، لام الابتداء ولام القسم. ولام الابتداء ولام القسم حقها صدارة الكلام، والنفي حقه صدارة الكلام، والاستفهام حقه صدارة الكلام. وبالتالي نكون اقتربنا من الجواب لما علقت، لوجود هذا المعلق. نوعية المعلق تبين أن هذا المعلق، هذا المعلق من نوع ما له ما حقه الصدارة. طيب وهذه الأفعال أليس كل واحد منها عامل؟ الأفعال عامل، والعامل أيضا له حكم التصدر، العامل عادة يسبق المعمول، فإذا صار عندنا في الجملة عامل حقه التصدر يليه ما حقه أيضا التصدر، فتدافعا تنازعا، هذا حقه التصدر وهذا حقه التصدر. طيب، من القواعد الكلية أن ما حقه الصدارة لا يعمل ما قبله فيما بعده، لأنك لو أعملت ما قبله فيما بعده نزعت عنه الصدارة، إذن صار ماذا؟ صار وسطا. إذن ما حقه الصدارة وهو الاستفهام والنفي ولام القسم ولام الابتداء، حقها الصدارة. فلو نحن قلنا هذه الأفعال ستقع قبل ماذا؟ قبل الاستفهام وقبل النفي، قبل اللام. فإذا لو أعملتها، لأن حقها الصدارة وجاءت في أعلى ودرجات أعلى وأقوى درجاتها من حيث وقوع العامل قبل المعمول، ومن حيث كون العامل قويا وهو الفعل والأصل في العمل للأفعال، فلو أعملتها تكون بهذا ماذا؟ أبطلت الصدارة عما حقه الصدارة، وبالتالي ماذا فعلوا؟ علقوا، يعني جاء حل بالتراضي، تراضي يلغى العمل لفظا مع بقائه، فلما ألغي العمل لفظا لم تنزع من الاستفهام وما بعده حق الصدارة، ولما أبقيت العمل في محلا لم تلغي عمل هذه الأفعال أيضا لكونها تصدرت. قبل قليل قلنا في الإلغاء لا تلغى مع التقدم، وهنا تقدمت، فنكون بهذا وفقنا بين هذين الاثنين اللذين حقهما الصدارة، العوامل وهي هذه الأفعال وما يليها مما حقه الصدارة. إذن علة التعليق وجود ما حقه الصدارة، وهو المانع من الإعمال. لما ما حقه الصدارة إذا وليها علقها؟ لأن ما حقه الصدارة لا يعمل ما قبله في ما بعده. طيب، نأتي إلى اسم الاستفهام. قال يليها استفهام. الاستفهام الذي سيلي هذه الأفعال له صور، أو له ثلاثة من الصور: أن يكون هذا الاستفهام اسما هو المعمول الأول، أن يكون هذا الاستفهام اسما هو المعمول الأول، أليست هذه ستعمل في، يعني حقه أن يكون المعمول الأول لهذه الأفعال، أو أن يكون مضافا. يعني نقرأ مثلا قوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم، ليس أي، أليس كذلك القراءة؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، أليس هكذا؟ أي الحزبين أحصى. فأي هنا هو المعمول الأول من حيث المعنى طبعا، ثم لأننا في النهاية سنقول، يعني عندما نقول علمتما زيد منطلق، سنقول زيد مبتدأ مرفوع، منطلق خبر مرفوع، ثم نقول جملة زيد منطلق من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي علم، أليس هكذا؟ وهنا أي أيضا، علمت أيهم قائم، أيهم قائم بالرفع. ثم لننزعن من كل شيعة أي، طبعا هذه الصورة في أي تذكرون مرت معنا في الموصول، في أي في الموصول أي لها صور، في ثلاثة منها تكون معربة، في واحدة هناك خلاف هل هي معربة أو مبنية. هذه الواحدة هي هذه الصورة، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، هنا أضيفت أيهم، أي الحزبين أضيفت وحذف صدر الصلة أيهم هو أشد، أي الحزبين، أليس هكذا؟ أضيفت وحذف صدر الصلة. نرجع إلى قولنا، إذن الاستفهام الصورة الأولى أن يكون هو المعمول الأول، يعني التعليق بالاستفهام أن يكون الاستفهام هو المعمول الأول، أو أن يكون مضافا إلى المعمول، مثل علمت، لاحظ أبو من زيد، أبو علمت أبو وليس أبا، لأنك لو قلت أبا تكون بهذا أعملتها، ونحن نتكلم عن إلغاء في اللفظ إعمال في المعنى والمحل. علمت أبو من زيد، علمت أبو من اسم استفهام، والمعمول الأول أضيف إلى اسم الاستفهام. الصورة الثالثة، إذن المعمول الأول، الصورة الأولى أن يكون المعمول الأول هو الاستفهام، اسم الاستفهام. الصورة الثانية أن لا يكون هو الاستفهام وإنما أضيف إلى اسم الاستفهام. الصورة الثالثة وهي المشهورة أن يدخل الاستفهام على المعمول الأول، يعني علمت هل قائم زيد، علمت أزيد قائم، علمت أزيد، فالاستفهام ليس المعمول الأول ولا مضافا إلى المعمول الأول، بل الاستفهام داخل على المعمول. واضح؟ علمت هل زيد حاضر، علمت أزيد حاضر، هذا بالنسبة للاستفهام. وأما بالنسبة للنفي، فالنفي المسموع في مسألة التعليق نفي بما، كقوله تعالى وظنوا ما لهم من محيص، ظنوا ما لهم من محيص، فجملة ما لهم من محيص سدت مسد، نعم، ولقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قوله تعالى أيضا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، فالنفي بما، والنفي أيضا بإن، إن النافية، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أين معمولا تظنون؟ جملة إن لبثتم إلا قليلا. إذن النفي بما أو النفي بإن أو النفي باللام، علمت لا سعد في الدار ولا بكر، علمت لا سعد قائم ولا بكر، لا سعد في الدار ولا بكر، لكن تذكر معي أنك إذا نفيت بلا وجب التكرار، لذلك يقال لا سعد ولا عمر، لا سعد ولا بكر، بعكس النفي بما وبإن لا يجب التكرار. إذن هذا هو بالنسبة للنفي. أما بالنسبة لللام، فاللام المقصودة هنا إحدى لامين، لام القسم أو لام الابتداء. لام الابتداء قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، لقد ولقد علموا لمن اشتراه، اللام هنا لام الابتداء لأنها داخلة على من التي هي في محل رفع مبتدأ. لام القسم ولقد علمت لتأتين منيتي، إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين، اللام هنا لام القسم، ومن أشهر علامات لام القسم أن تكون داخلة على مضارع مؤكد بنون التوكيد، ليس واجبا بل من أشهر مواقعها. إذن هذا هو بالنسبة لي التعليق. قال ومنها أن تعلق قبل الاستفهام والنفي، لا يقصد النفي مطلقا بجميع أدوات النفي وأساليب النفي، المسموع بما ولا وإن، وأما اللام فالمسموع لام الابتداء ولام القسم. قال ومنها أي ومن جملة ما تختص به، صار هذا الاختصاص الرابع، أليس هكذا؟ الأمر الرابع مما تختص به، ومنها أي ومن جملة ما تختص به هذه الأفعال، أفعال القلوب، أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد. يعني الأصل في الفاعل أو في فعل الفاعل أن لا يتعلق بنفس الفاعل، وإنما يتعدى الفاعل إلى ما بعده. الأصل في فعل الفاعل ألا يتعلق بنفس الفاعل، وإنما أن يتعدى الفاعل إلى ما بعده، أي هذا التأثير يتعدى الفاعل إلى ما بعده. ولكن هنا جاز الجمع بين ضميري، يعني لما حين قال ومنها أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد، يعني بخلاف ما عداها من الأفعال، لأن لو كان هذا الأمر جائزا فيما سواها لم يكن خصيصة لها. عندما نقول خصائص الأسماء أي أمور لا تكون إلا في الأسماء، خصائص الأفعال أي أمور لا تكون إلا في الأفعال، خصائص الحروف أي أمور لا تكون إلا في الحروف. وهنا يتكلم عن خصائص أفعال القلوب، أي يتكلم عن أمور لا تكون إلا في أفعال القلوب. ففي أفعال القلوب يجوز أن يكون فاعلها فاعل أفعال القلوب ومفعولها ضميرين لشيء واحد، بمعنى الأصل فيما عدا أفعال القلوب ألا يكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد، بل ينبغي المغايرة، أن يكونا ضميرين لشيئين متغايرين، كما نقول أكرمتك، أكرمتك، قابلته، التاء شيء والهاء شيء آخر، أكرمتك، أكرمتني، التاء لشيء والياء لشيء آخر. نعم، هذه بالنسبة لي هذا سؤال جميل. بالنسبة أن يكون فاعلها ومفعولها، يسأل هل هذا الأمر في أفعال القلوب فقط أو في أفعال التصير والتحويل؟ هذا الأمر خاص بأفعال القلوب ولم يسمع في أفعال التصير والتحويل، تماما مثل ما قلنا في ماذا؟ في الإلغاء والتعليق، خاص بأفعال القلوب ولم يسمع في أفعال التصير والتحويل. لماذا؟ العلة من ضمن ما ذكروه من العلل جواب لماذا لم يسمع في أفعال التصير والتحويل. ذكروا هذه الأفعال أمور قلبية، أليس هكذا؟ أمور معانيها قلبية، والأمر القلبي، الأمر القلبي صاحبه الذي هو الفاعل أدرى الناس بما يقع عليه هو. يعني الفعل هذا فعل الفاعل في الأفعال القلبية، عندما تقول علمت الإسلام حقا، طيب كيف تقول علمتني، علمتني، أليس هكذا؟ هذا معنى قوله أنه يكونان الفاعل والمفعول ضميران، يكونان ضميرين لشيء واحد. يعني تقول علمتني نشيطا، رأيتني نشيطا، كيف صح هذا؟ إنما صح هذا لأنه في الحقيقة المقصود في المعنى ليس هو الفاعل، وإنما هو ما بعده. عندما تقول علمتني نشيطا المقصود ما هو؟ بيان حصول النشاط. فإذا أثر الفعل هنا ليس المقصود به الفاعل. عندما تقول علمت زيدا منطلقا أو ظننت زيدا منطلقا، أنت شككت في زيد أو شككت في الانطلاق؟ في الانطلاق. وبالتالي بالتالي صح هنا أن يأتي الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد، لأن توجه الفعل ليس للفاعل فقط وإنما للمفعول الثاني، ليس متعلقا بالفاعل فقط وإنما هو للثاني، يعني الذي هو المفعول الأول، المفعول الأول ليس متعلقا في نفس الفاعل وإنما متوجه إلى المفعول الأول. إذن إنما جاز هنا الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول وهما لشيء واحد بخلاف بقية ماذا؟ أفعال العربية، لأن تأثير هذه الأفعال في المفعول الثاني لا في الأول. عندما تقول علمت زيدا منطلقا أي علمت الانطلاق، ظننت زيدا منطلقا يعني الشك في الانطلاق وليس في زيد. نعم. قال في غيرها لا يجوز لأنه سيؤدي إلى اللبس، لأن الأصل أن أثر الفعل ليس في نفس الفاعل وإنما فيما بعده، يعني الأصل المغايرة. فعندما تقول ضربتني بعدم المغايرة، لأن التاء هو نفس الياء، ضربتني أكرمتني ضربتك أكرمتك، التاء هي نفس الكاف. طيب لو قلت لا لبس، هاتي إذا صحت هذه العبارة يجب أن تصح مع الغائب، فتقول طبعا عندما تقول ضربتني لو صح هذا ضربتني الفاعل والمفعول لشيء واحد، أكرمتك الفاعل والمفعول لشيء، إذا صح هذا أولا خالف ما هو الأصل، الأصل أن الفاعل غير المفعول، الأصل المغايرة بين الضمائر. ثم لو صح هذا مع المتكلم والمخاطب إذن يجب أن يصح مع الغائب، إذن يجب أن يصح مع الغائب أن تقول ضربه، الضمير الأول طبعا اسمه غائب، إذن الضمير الأول غائب، والهاء في ضربه يعني ضربه وهو، هكذا تقصد ضربه هكذا، كمثل علمت ني أكرمت ك ضربه ضربه هو هو. طيب في ضربه ألا يوجد لبس؟ شديد اللبس. نعم. فإن لم يصح في هذه الصورة إذن لا يصح في الصورتين السابقتين لأن المسألة واحدة. واضح هذا المقصود هنا؟ وهل هذا التركيب علمتني هل هو مستحسن أم جائز؟ نعم هذا جائز، لكن ليس مستحسن. نعم ليس مستحسن لأنه خلاف الأصل، الأصل المغايرة، الأصل المغايرة. فلما جاء هذا احتاج إلى تعليل واحتاج إلى تأويل. شيخنا في نعم. في التعليق هل يجوز الإدلاع على المحل؟ نعم. في التعليق نعم. هل يجوز الإدلاع على المحل؟ نعم، وله شواهد شعرية. الشاهد قال وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، أكمل ولا مرجعاتي، كيف نصب على المحل؟ نعم. وجاء بالروايتين. نعم. وما كنت أدري قبل عزة، ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، يوجد تعليق أليس كذلك؟ ما كنت أدري قبل عزة ما هو البكاء ولا مرجعاتي، بالنصب القلب حتى تولتي. نعم. قال ولبعضها أي لبعض هذه الأفعال معنى آخر يتعدى به إلى مفعول واحد، يعني هذه المسألة تذكرنا بأنه ليس كل قلبي يتعدى إلى مفعولين، بل منهما يتعدى إلى مفعولين وهو المحصور في باب ظن وأخواتها، ومنهما هو لازم، ومنهما يتعدى إلى معنى واحد إلى مفعول واحد. فظننت بمعنى اتهمت تتعدى إلى واحد، وعلمت بمعنى عرفت ورأيت بمعنى أبصرت وشاهدت، ووجدت بمعنى يعني عثرت على كذا، بمعنى أصبت مما يتعدى إلى واحد. لذلك نقرأ قوله تعالى إني لأجد ريح يوسف، أجد ريح تعدى إلى، وفي باب ظن وجدت بمعنى وجدت الحق منجيا بمعنى علمت، إذن هنا بمعنى صار قلبيا، لكن إني لأجد ريح يوسف. نعم، إذن هذا معنى قوله ووجدت بمعنى أبصرت. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام في أفعال القلوب، ووصلت إلى الكلام في الأفعال الناقصة. أولا كمقدمة، الأفعال الناقصة في العرب، في كلام العرب، في لغة العرب مجموعتان فقط، وما عدا هاتين المجموعتين أفعال تام، جميع أفعال العربية تام، ما عدا باب كان وأخواتها وباب كاد وأخواتها. لكن لما سميت ناقصة؟ الجواب من أوجه متعددة أو تعليلات النقصان كثيرة جدا، ليس فقط لاحتياجها إلى الخبر، هذا من أشهر التعليلات، ولكنه ليس التعليل الوحيد وليس الأقوى. يعني علة النقصان ليس الاحتياج إلى الخبر فقط، لا يتم معناها إلا بخبرها، يظل المعنى ناقصا حتى يأتي الخبر. هذا من أوجه النقصان، من أوجه النقصان، هذا وجه من أوجه النقصان. نعم، إذن الأفعال الناقصة جميع أفعال العربية تامة ما عدا كان وأخواتها وما عدا كاد وأخواتها. كان وأخواتها ليست هذه المذكورة فقط، بل هذه المذكورة هي المشهورة تماما كالكلام نفسه الذي قيل في أفعال القلوب، ما ذكره ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الأشهر، وما ذكره هنا أيضا على سبيل الأشهر وليس على سبيل الحصر، علما بأنه زاد ستة فوق المشهورات. يعني المشهور من أفعال كان وأخواتها 13 فعلا، ابن الحاجب ذكر 19 فعلا، زاد فوق المشهور ستة، ومع ذلك يقال هذه 19 ليست على سبيل الحصر، بل زاد كثيرون فوقها أعدادا كثيرة. نعم، الأفعال الناقصة الكلام فيها بإذن الله تعالى سيكون في ابتداء اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.